قال فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء. فتقول في افتعل من الأكل ائتكل، يعني تكون تقول يعني عندك افتعل من الأكل ائتكل، يعني يصح أن تقول ائتكل الخشب. إذا وضعت خشب مثلا على الأرض أو حديد على الأرض يصح أن تقول ائتكل. ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ائتكل، على القاعدة اللي مرت علينا، يعني نحن مر علينا إذا اجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى، إذن أصل الكلمة ائتكل، ها هذا الأصل ائتكل. ولهذا قال فتقول في افتعل من الأكل ائتكل، ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ائتكل، إذن الهمزة الثانية قلبت ياء. طيب لو أبدلنا الياء هذه تاء وادغمناها في التاء الموجودة سنقول اتكل، لكن هل يجوز هذا الإبدال؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الياء أصلها همزة، ولهذا قال فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء. إذن هل نقلب الياء هذه إلى تاء؟ لا نقلبها، لأن أصلها همزة، ولهذا قال ولا يجوز إبدال الياء تاء، ولا يجوز إبدال الياء تاء. وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء، لأن الأصل ائتزر بهمزة مكسورة للوصل وبعدها همزة ساكنة، ثم حصل القلب على القاعدة فصارت ائتزر. ثم ماذا عملوا؟ قلبوا الياء تاء وأدغموها في التاء فصارت اتزر. فهذا الإبدال شاذ مقصور على السماع، والقياس ابقاء الياء فيقال ائتزر، وهذا معنى قوله ذليني فتاء. ف مهموزه وتاء مهموزه، لكن يعني قصرهما من اجل اقامه الوزن. طيب قوله ابدل ذليني فتاء في افتعال ابدل، ذو مبتدا وابدل الجمله خبر المبتدا. طيب المفعول الثاني هو قوله تاء، يعني ابدل ذليين تاء متى؟ اذا وقع ذليين فاء في افتعال. هذا تركيب البيت، ابدل ذليني تاء إذا وقع فاء في الافتعال، يعني حالة كونه فاء في الافتعال. وشذ في ذي الهمز نحو اتكل، نحو اتكل، يعني أن الإبدال في الياء اللي أصله همزة هذا شاذ. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو قلب التاء طاء أو دالا، فقال طات افتعال رد إثرى مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي، طات افتعال رد إثرى مطبقي في الدان وازدد ود كردا لم بقي. ها نعم ها هي يعني نظم هذه طاتاء. يقول إذا وقعت تاء افتعال إذن الإبدال الآن متجه إلى إيه؟ إلى التاء في افتعال بعد حرف من حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، وسميت هذه بحروف الإطباق لأن الإنسان لأن اللسان يطبق أو يعني ينطبق على أعلى الفم، ها ينطبق على أعلى الفم. قال وجب إبداله طاء كقولك اصطبر واضطجع واضطعن واضطلم، والأصل استبر، يعني هذا القياس إن افتعل استبر، لأن القاعدة عندهم إنه إذا زيد في الكلمة يزاد في الميزان، إذا ما دام إن افتعل فيه استبر، واضتجع واضتعن واضتلم، فأبدل من تاء الافتعال طاء، ولهذا وقع في القرآن اطلع الغيب اطلع الغيب، والأصل اطلع الغيب، ومثله أيضا فأطلع إلى إله موسى. هذا الآن الأول. القلب دالا وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو إدانا وازدد وادكر، والأصل إدتانا وازتد واذتكر، فاستثقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال، ولهذا وقع في القرآن وادكر بعد أمة، وأصل ادكر نعم إذ تكرى، ومنه قوله تعالى أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والأصل مذكر لأن الأصل ذكر الثلاثي. ثم انتقل إلى فصل أخير في الإبدال والإعلال، فعقد فصلا لما يسمى الإعلال بالحذف، الإعلال بالحذف. قال فأمر، يعني البيت اللي قبل طات افتعال رد إثر مطبقي، معنى رد يعني صير، إثر مطبقي يعني بعد حرف من حروف الإطباق. نعم رد إذا كانت معنى صير ستنصب مفعولين، المفعول الأول قول تاء، والمفعول الثاني قوله طاء، والتقدير صير تاء الافتعال طاء، صير تاء الافتعال طاء بعد حرف من حروف الإطباق. ثم قال في الدانة وازدد والذكر دالا بقي، يعني تكون التاء دالا في هذه الكلمات. قال فأمر، فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد، وحذف همزي أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي. الموضع الأول من مواضع الإعلال بالحذف إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء، إذن قول إذا كان بالتاء قيد في الأخير فقط، قيد في الأخير فقط، وذلك نحو عد ويعد وعده. طيب عندك مثلا يعد ايش اصله؟ لا انا قلت وعد هذا ماضي، اصله يوعد الآن عندك وعاد على وزن فعال، وين فعل كلمة؟ الواو. طيب هات مضارع وعد يوعد يفعل. طيب اللي حصل أنهم أعلوا الكلمة بالحذف فحذفوا الواو، لماذا؟ قالوا لأنها وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة، الياء عدو للواو والكسرة عدو للواو، وما ظهر ما ظهر. الآن عندك يوعد، الواو إيش قبله وبعده؟ مكسورة. يقولون الوقعت الواو وقعت بين عدوتين، العدوة الأولى الياء ما تناسب الواو، والعدوة الثانية الكسرة، فلا حيلة إلا بحذف الواو. فإذا قيل ما مضارع وعد يعد، أعلت الكلمة بأي شيء؟ بالحذف. هذا كثير، وقف يقف، وصل يصل، ظاهر. طيب ومثل الأمر عد أصله وعد ولا لا؟ هذا الأصل. وكذا عدة أصلها وعدة. قال فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد. يعني عندك وعد، لو أتيت بالمصدر وعدا خلاص ما تحدث فاء الكلمة، لكن لو أردت أن تأتي به مختوما بالتاء فلا بد أن تحذف الفاء. هذا الموضع الأول. إذن كل فعل ماض معتل بالفاء تحذف فاءه في المضارع والأمر والمصدر إذا كان بالتاء. الموضع الثاني قال وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، نحو قولك في أكرم يكرم، والأصل يؤكرم. فاللي حصل إيش؟ يعني عندك أكرم أفعل، فعندنا الآن اجتمع همزتان، الهمزة الأولى همزة أكرم كذا ولا لا؟ إنه قال وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية. وين الهمزة الآن الثانية؟ طيب ليش قال همزة ثانية؟ قال لك لأن الياء عبارة عن الهمزة الأولى اللي بالماضي. الآن عندك مثلا يوضح لك انطلق، إيش يحل محل الهمزة بالمضارع؟ الياء. إذن الآن الياء في يؤكرم عبارة عن الهمزة، إذن المقصود الهمزة الآن الثانية اللي على الواو ولا لا؟ المقصود الهمزة الثانية التي على الواو. فإذا حذفنا الهمزة الثانية اللي على الواو إيش تصير يصير الفعل؟ يكرم. طيب فالآن منين جاءت الهمزة الثانية؟ هل نقول إنها هي الهمزة اللي في أكرم، أو نقول إنها هي حرف المضارع؟ الآن زن أكرم بالميزان الصرفي أفعل، أين فاء الكلمة؟ الكاف فاء الكلمة. طيب يؤكرم يؤفعل، إذن الهمزة زائدة والياء ياء المضارع لا بد منها، إذن تحذف الهمزة. لكن هل هي عبارة عن فاء الكلمة؟ لا، فاء الكلمة موجودة الآن، ولهذا ما قالوا فاء الكلمة مع المضارع، قالوا الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع. إذن دل على أن الهمزة زائدة، أن الهمزة هذه زائدة، لأن الهمزة في أكرم أصلية ولا زائدة؟ زائدة. فإذا أتيت بالمضارع من أكرم ستأتي بالهمزة قطعا، فتقول يؤكرم، ولا الذي المضارع. فما الذي حصل؟ حذفت هذه الهمزة، ولهذا قال نحو قولك في أكرم يكرم، والأصل يؤكرم. وليدلك على أن الأصل يؤكرم الميزان الصرفي، ها، وهي يؤفعل. طيب يؤفعل، فالكلمة الكاف، إذن دل على أن الهمزة اللي هي زائدة بالماضي زائدة في المضارع. طيب.